وابن مالك يعني قناع ما أجبت من كثرته استوى أو ضل ربطه ما في المسألة خافني زيه وباءني لعمي وعاقني أن كذا ثم يش بنيتهن للمسؤول ولو قلت خفت وبعت بالكسر واخذ الدم وفيهما انهن فعل وقع وانعكس المعنى فتأين ان لا يجوز فيهن الا الاتمام او الضم في الاولين والكسر في الثالث وان يمتلئ الوزن للنقل نعم وجعلته المغاربة مرجوعا هذا القول لا ممنوع ولم يكتشف سيبويه بالإثبات في حصوله في نحن مختار وتضاري بين الإثبات أجل بين الإثبات الذي سبب فيه نحن تضاري ومختاري حيا اصطفوا لا يقول أحد شيء يعني ما فعلت الله إلا هذا إلا هذا المسألة هيا هذا المسألة يا رب أسطورة عندما تبنى المسؤول إما تقول أسطورة أو أسطورة يعني بابك في صدارة وفي وفي مختار هذا الذي يجب ولذلك أسيب الله اعتبر هذا الذي اعتبره من مالك لأن حاف حصل للباسنة لأن ضارة إذا فقدت به الأنثى تكون ضارة عاقب فيه محتار وتضارة حاف حصل فيه من الباس فلذلك سيبويه ما اعتبرها في قلت وخيف طب لأنه حصل أي مختار لأنه يتصاعد في المفهوم في نفس الوقت أمثال لا تأخذ يا عم الإسلام في بويه قلبك ما اعتبره في هذا الباب ما الذي اعتبره من الباب لا وإن الإلباس الجرح موجودة في مختاري وتضاري المضارع المجهول المجهول في تضاري تكون في ضارة تضاري وكذلك المضارع المجهول الفاعل ما تكون في لا تضاري ولكن في المعنى على تقديره وأن هذا دخل يعني يعني الإدغام هذا هو الذي منعه ولكن إذا تخطيت الإدغام إذا بني الفاعل تقول تضارون ها نعم وإذا بني المفعول تضارون هذا وكذلك المختار فيه الوقت بين اسم المفعول واسم الفاعل ولكن اسم المفعول إذا أكلوه مختارين باسم الفاعل مثل المفعول أكله مختار ولكن جاء الإعلان وجود الإعلان الياء نعم لأن وقعت بعد الفتح وصارت محركة لازم قلبها ألف ثغتين ثغت اسم المصري وثغت هذا الإعلان هيا لا تنعم يا نقول يجب أن نقول بعده الفاعل والمفعول هذا عند السبويه ما اعتبر هذا لأنه موجود في لسان العرب مختار بالفاعل اسم المفعول نعم تضار بالبناي للمجهول والبناي للمفعول هذا ما تقدر تقوله ولكن هذا العلة وأما هذا ما فيها علة يقدر أن يجاوز عن ابن مالك نعم أن نقول له تضار هذا لعلته الإدغام ولذلك ما نقول تضاري في البيت لا إذا بني للفاعل واضح ولا لا لا يجوز لا يجوز فكه في حرس الرب لا يجوز فكه الا في حرس الرب لا الا موجوده المسطات موجوده يعني جازات جازات وحركان من خلال حركان في كل ما واحد وجبوا الإلغاء إلا إذا كان مسجون نعم والأشياء التي تكره في ذلك وكذلك مختار الإعلان هناك واجب يقول يا هذا أنت واجب وأما إذا كنا محتلين يقول الممنوع وهو أن يا هذا يعني متحركة ووقعت بعد الإضغام جاء مع الجذر يا شيخ الإضغام مع الجذر جاء لا ضارة هذا يجب فيها الإضغام الفقر وشبه الجذر تحمي روحي فما تعرف هذا أنا أعرف فأنا أعلمه للحظة أنا أعلمك فما تعرف من يصدق من يصدق ما اعتبرها اللي اعتبره بالناس لأن جاء كل سنة وضار حين كان مبني للمجهول وحين كان مبني للفاعل وكذلك مختار حين كان صغة اسم المجهول وصغة الفاعل عند لم يصف اسم وهم الباس وصوله في نحن مختار وصغار وأوجب الجمهور ثم فائز ثلاثي أوجبوه لكن بنمارس ما أوجبه لا لا هذا هو خبزة ولكن بنمارس قال لك ولما لباع قد يوراني لحد أحد أنا أتوقف هذا والحق قوله بعض الفوق إن الكثرة زائد نعم وهي لغته بل يضبع هذا لغته بل يضبع الكثرة وبعض ثمين بل ثمين وقرأ علقمته يدفع إلينا ولو يجوح هذا لغته بل بعض بل ثمين وبل يضبع ولو الدور الكسر نعم ولو الدور الكسر وجوز ايش الاسماء موضعي وقال لها باديه من اسمى في طيلة فبيع اسمى هناك ترى بسي وطيلة في وما لي باع قبل رامي الحد هذا قبل المال هذا باب الاجتهاد. دخلنا في الاشتغال كم باب؟ هذا باب الاشتغال. ايوه. انت اشتغلت فعلهم. متاخرهم. لنفذوه بمحل ضمير اسم المتقدم عن نفذوه لنفذ ذلك الاسم تحت كلمه باربطه او استغل كمن استغله الضمير عن نقد محله فهذا ضربته هذا استغله الضمير هذا هو هذا عن نقد محل عن نقد محله هذا فالضرب الأصل ايش أن ذلك الاسم يجوز فيه وجهان أحدهما راجع لسلامته من الاستبداء وهو الرفع بالابتداء وما بعده في موضع رفع عن الخبرية وجملة الكلام حين تنزل الاسمية والثاني مرجوح لاحتياجه إلى الاستبداء وهو النص وإلا هو بفعل ينصب بفعل موافق للفعل المذكور محدوث وجوبا فما بعده هو لا محل له لأنه مفكر وجملة الكلام حينئذ فعلية. أنت قال هذا؟ هذا وما يرجحه الاخبار وما يوصل بين النخبة بين نخبة ولم يصل الخامس ما يجب رفعه كما ذكره لأن ليس من باب وأن أحب المسلم هذا يطرق عليه وسيتضح ذلك فيجب النخب أن تصف هذا الحالة التي يجب فيها نخب والحمراء قد جاءه ما وجبت له بدليل القراءات التي تقرأ قراءات نافعة استقرأ غفر الله له غفر هذا لبه لب الخبر ومعناه الطلب Thank you. ماذا يعملون لو بطلوا عنه فتقوى هذا انه اللي اتصل راح ها ولم يجد المجهول هذا تخلت احسن حواضي ومعموله ما يتقدم ومعموله سيتعجل لا يتقدم عليه كما قال ابن مالك في اسمه وفعل هذا البابا وهو قدم معموله جداً لا فهمت يا محمد ها؟ فهذا كمان العلم التي ذكرها كمان هذا الشيء فالطلب في محجز نعم علم ثاني العلم كله التي ذكرتها هذا العلم كله التي ذكرها هذا ولذلك لا يجب لو قدر الرب هنا على الابتداء فعل هذا الباب الذي قدم معموله ووصله به الجنة ووصله به الجنة وإنما اتفق السبعة القرى السبعة مما يقرا عليه الحكم الثاني والثاني نعم المضاف اليه الصدق نعم على كل حال هذا السبعيه واضح ثم الثلث الحكم وهو ايه وذلك لان الفاء كمان وذلك لأن الفاء لا تكون عنده في الخبر ويحمي هذا ولهذا قال لكم بقائلة خولان فانكح فضعته هنا مما يطلع عليكم حكم الزاني والزانية لكن في الآية تقديم الزانية لما قال قلت هذه الآية ما فيها إنما كما قاله سبوي إنها مما يتلى على الحكم الثاني والثاني ثم تقول واضح وقال المضرب الفاظ بمعنى الشخص دخلت هذا ولا يعمل الزواج في الشرق فإذا لا يعمل الزواج في الشرق ما لا يعمل لا يفكر عنه الشرق هو الوديث الثانية هو موصول الموصول تتضمن ومعنى الشرق هذا جواب آخر انت المضل هذا واجب الرفع إلى المرتبة هذا يعني فيهم على الصدق هل يشاء الوصولية الوصول أحد مضمنة مع الشرط نعم واضح ولذلك دخلت خاء في فجوة نعم ما